أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إثم ولا عدوان إلا على القوم الظالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب يا رب كثر الفساد فنجنا وعم البلاء فعافنا وعجز الطبيب فداونا وكثرت الذنوب فاغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى لا إله إلا الله أمتنا وفي القبور بها ثبتنا ويوم القيامة بها عن نارك أبعدنا وبها في جنتك دار الفردوس أدخلنا اللهم إنك تعلم أننا عبيد إحسان فأحسن إلينا وتعلم أننا ضعفاء فبالإيمان قونا وتعلم أننا ضعفاء فبالإيمان قونا وتعلم أننا قد اشتقنا إلى الجنة فارزقنا اللهم الجنة ونعيمها وتعلم أننا لا نقوى على النار فقنا النار وجحيمها اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق وأحصاهم عددا ورزقهم ولم ينس منهم أحدا سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له بين الورى كفوا أحدا ما في الوجود سواه رب يعبد كلا ولا مولى هناك فيقصد فيا من له عنت الوجوه بأسرها رغبا ورهبا وكل الكائنات توحد أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي، محمد سيد طابت مناقبه، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، شفعه فينا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى كل من استنى بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل سبحانه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أحبتي في الله، هاتين الآيتين من سورة نبي الله يوسف عليه السلام بهما عدة دروس يحتاجها واقعنا الذي نعيش فيه. فالقرآن نزل تبيانا لكل شيء كما قال رب القرآن سبحانه، والقرآن يحتاج إلى قوم أنار الله بصيرتهم قبل أن ينير أبصارهم حتى ينظروا في كتاب الله عز وجل وينزلون بدروسه وعظاته إلى أرض الواقع، فيكون لهم نورا يضيء لهم في هذه الحياة. ورحم الله زمانا كان إذا أصاب العبد بمكروب أو قضية أو مشكلة ما كان يذهب ويسمع كلام الفلاسفة والحكماء، إنما يفتح كتاب الله عز وجل أمام أهل العلم ويضعون أيديهم بعد أن يقلبوا صفحاته فيقولون: علاجك في هذه الآية، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء لمن؟ ورحمة أيضا للمؤمنين. فهل نحن حقا آمنا بربنا حتى يكون دستورنا ومنهجنا هو كتاب ربنا سبحانه جل في علاه؟ لا بد أن نرجع إلى الوراء أحبتي في الله. أقول بهاتين الآيتين دروس وعبر أريد أن أستخرجهم من هاتين الآيتين لأنزل بهما إلى أرض الواقع الذي نعيش فيه. اسمع ماذا قال الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أولا أقول هذه الآية من سورة نبي الله يوسف عليه السلام، وهي سورة تقع في الجزء الثاني عشر والثالث عشر من كتاب الله عز وجل، ترتيبها في المصحف الثاني عشر من بين سور القرآن، عدد آياتها 111 آية، وهي سورة مكية. ومعنى أنها مكية ليست نزلت في مكة، فالمكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو في غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي سورة مكية، أي أنها نزلت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه التحديد نزلت في عام الحزن، العام الذي توفي فيه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت فيه السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العام الذي فتحت قريش باب الإيذاء على مصرعيه تجاه الحبيب المصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخاصة نزلت هذه الصورة بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند أهل الطائف وهو محزون بعد أن رموه بالحجارة حتى نزف الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولي أن أقف معكم وقفة وأقول لماذا نزلت هذه الصورة على وجه التحديد في عام الحزن بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم من عند أهل الطائف والحزن يملأه تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي يقول له ربه سبحانه جل في علاه: يا محمد، هذا هو حال الأنبياء من قبلك، فإذا كان أهل مكة يحسدوك على أمر النبوة والرسالة فهذا إخوة يوسف كانوا يحسدونه على النبوة والرسالة. يا محمد، إذا كان أهل مكة يريدون أن يخرجوه أو يطردوه فكذلك أخوة يوسف عليه السلام كانوا يريدوا أن يقتلوه ورموه في ضيابة الجحر. يا محمد، إذا كان عقبة بن أبي معيط كان يمسك برقبتك حتى يخنقك فإن يوسف عليه السلام أمسك به وألقي في ضيابة الجحر، بل وألقي في السجن بضع سنين بعد ذلك. ولكن هذا هو حال الأنبياء: ابتلاء ثم بعد ذلك اجتباء. بعد أن كان يوسف عبدا لا يملك نفسه التي بين جنبيه أصبح ملكا على خزائن الأرض، وبعد أن فرق بينه وبين إخوته وبين إخوته رجع مرة ثانية، فالهم دائما لا يزول. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إن الأمور إذا أمست مكدرة جاءت لطائف مولانا مبشرة، ثق بالتهاني وإن كانت معسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. لذلك كان يقول ابن مسعود رحمه الله أن صورة يوسف عليه السلام ما قرأها محزون إلا ويسر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان محزونا والهم يحيط به من كل جانب كان الله عز وجل يعالج حزنه وهمه بصورة يوسف فأنزلها عليه، وهي صورة نزلت جملة واحدة ولم ينزل من القرآن جملة واحدة على رسول الله من الصور الطوال إلا صورتين: صورة الأنعام وصورة يوسف، نزلت مرة واحدة جملة واحدة على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعالج الله بها همه وحزنه. وهذا ما نقوله وما أردت أن أقف عليه. يا محزون ويا مهموم، اذهب لكتاب رب الأرض والسماوات وتصفح واقرأ سورة يوسف عليه السلام وتعايش معها، والله ستجد بأن الحزن قد زال وبأن الهم قد زال، فإن الله عز وجل زال هم حبيبه بهذه الصورة، وما زال هم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزال به هم الأمة بعدها أو أتباعه صلى الله عليه وسلم. حتى أنه علميا في أوروبا الآن أصحاب مرض الاكتئاب من يريدون أن يعالجوهم يجعلونهم يشاهدون مسلسلات البطل فيها دائما ما يقع في مشكلة، ولما تضيق الحال تنفرج هذه المشكلة. وهذا هو حال قصة يوسف، ألقوه في غيابة الجب تبلوها يموت ثم بعد ذلك تأتي السيارة وينجد. امرأة عزيز تغلق الأبواب وإذ بأمر بعد ذلك يفتح سيدها الباب ويدخل عليهم، يبقى في ضيابة الجبن ويكاد ينسى ثم تأتي الرؤيا بعد ذلك. هكذا يعالجون في أوروبا مرض الاكتئاب، إنهم يخلوهم يشاهدوا مسلسلات ويتفاعلوا معها أو يقرأوا قصصا البطل فيها يقع في مشكلة وبعدين يتنجد من المشكلة مرة تانية. وهذا لأنه شبهوه بإن الإنسان لما ينكسر إحدى عظامه وبعدين يفضل فترة متكبس وبعد كده يريد يفك الجلد ايه اللي بيحصل؟ من الممكن انه لا يستطيع ان يحرك هذا العضو جيدا، يبدا يعمل حاجه اسمها علاج طبيعي، علاج طبيعي من اجل ان يمرر او يعيد لهذا العضو حركته من جديد. كذلك العقل عند الاكتئاب يصاب بوقوف، لا بد لشيء يمرنه، والذي يمرن العقل هو الفكر، فكر يشده وفكر يرخيه ثم بعد ذلك يرجع. فعلميا هكذا يعالجون امراض الاكتئاب، وهذا ما هو موجود في كتاب ربنا، بان سورة يوسف عليه السلام نزلت لكي ترفع الهم والحزن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارفعوا الحزن من قلوبكم ومن قلوب اولادكم وبناتكم ونسائكم، واجعلوهم يقرؤون في سورة يوسف يتفاعلون مع اياتها فيجدون الدواء والعلاج والشفاء بأمر الواحد الديان سبحانه. كانت هذه مقدمة حتى أقول ما أقوله. إذ قال يوسف لأبيه، هذه تتحدث عن قصة وصورة نبي الله يوسف عليه السلام، أقول في هاتين الآيتين دروس ما أحوجنا إلى أن نتعلمها، بخاصة وهذه السورة سورة يوسف عليه السلام هي أحسن القصص كما قال القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال أهل العلم لماذا كانت أحسن القصص؟ قالوا لأنها مليئة بالدروس في جميع مجالات الحياة، أي مجال من مجالات الحياة موجود في هذه السورة. عاوز دروس في الاقتصاد فيها دروس في الاقتصاد، دروس في التاريخ فيها دروس في علم التاريخ، دروس في علم العقيدة، في علم المنطق، في علم التموين، في علم الزراعة موجود فيها. وهذا يحتاج إلى وقت طويل حتى نعطي نماذج لذلك، ولكن إن قدر لنا سنقوله بعد ذلك. فهي أحسن القصص، لذلك اخترتها حتى أأتي بدرس عنوانه إثبات الأمر إلى أهله. إثبات الأمر إلى أهله. نعيش الآن في مجتمع أبو العريف، كل واحد فينا يسند ما ليس له به علم وما له به علم يسنده لنفسه. أنت لو قعدت على مقهى الآن وفتحت قضية سياسية بتلاقي الكل يتحدث وكأنه رجل دبلوماسي أو كأنه سفير أو أنه أحد رجال مجلس الشعب، ولو في نفس الوقت فتحت قضية في الرياضة كل واحد يتكلم ويتحدث وكأنه مدير فني لأحد الأندية والمنتخبات، ولو فتحت فتوى دينية أو كلام في دين الله عز وجل كل واحد هيفضل يتكلم ويفتي وكأنه عضو هيئة كبار العلماء. لا، اسند الأمر إلى أهله، وخذ هذا الدرس جيدا من قول الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فين الدرس؟ إذ قال يوسف لأبيه. لماذا قال يوسف لأبيه؟ لماذا لم يقل يوسف لأمه؟ لماذا لم يقل يوسف لإخوته؟ لماذا لم يقل يوسف لأصدقائه؟ أنا عندي رؤية أول ما بحب أعرفها بقول للناس جميع أنا شفت كذا كذا، وكل واحد يبدأ يدي رأيه. لماذا يوسف عليه السلام قال لأبيه ولم يقل لغيره؟ هو ده إثبات الأمر إلى أهله. إذ قال يوسف لأبيه لم يكن لغير، إنما قال لأبيه. لماذا؟ صل على رسول الله. الرؤيا جزء من النبوة كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بضع جزء من بضع وأربعون جزء من النبوة. فلما رأى يوسف عليه السلام جزء من النبوة سأل أبوه النبي، سأل أهل الخبرة في ذلك، سأل أهل الاختصاص وهذا ما نقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل واحد له منهج وله تخصص. فيوسف عليه السلام رأى رؤيا، والرؤيا جزء من النبوة، فلما أراد أن يستفهم عن جزء من النبوة أو على نقاط معينة من النبوة سأل يعقوب النبي، لم يسأله لأنه أبيه، إنما سأله لأنه نبي من أنبياء الله، وهو رأى رؤيا جزء من النبوة فاستفهم عن النبوة أهل النبوة، استفهم عن النبوة أهل النبوة. وهذا ما لا بد أن نطبقه في واقعنا الذي نعيش فيه. للأسف في الأمور الدنيوية التي يصاب الإنسان فيها بالخطر يسند الأمر إلى أهل. لما يكون الإنسان أصابه مرض نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لما يصاب بمرض معين ما بيروحش لأي دكتور، لا، تنعم مرض معين في الكبد أو السكر يروح لأهل التخصص. ما شفناش مرة مريض كبد راح لدكتور عظام يكشف عليه أو دكتور أطفال. ليه؟ لأنه هو عارف أن الخطر هيصيبه. طب فما ظنك بدين الله عز وجل؟ فما ظنك بالقضايا التي تقود الأمم إلى الهاوية؟ صح ولا مش صح؟ إذن من باب أولى دين الله عز وجل اسأل فيه أهل الاختصاص، اسأل فيه أهل الذكر، وهذا ما قاله القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما إحنا بقول بقينا في زمن أبو العريف، كل واحد ينسب ما لا يعلم وما يعلم لنفسه، ويتحدث في كل تخصص وفي كل أمر وكأنه ما ولد إلا لذلك الأمر. تعلم من القرآن، بل تعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان صلوات ربي وسلامه عليه قرآنا يمشي على الأرض، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، فكان قرآنا يمشي على الأرض، فكان كما قال القرآن. احنا جبنا درس من سورة يوسف وهو إسناد الأمر إلى أهله، هذا ما وجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من مشهد. على رأس هذه المشاهد موقفه صلى الله عليه وسلم لما أذن له ربه بالهجرة من مكة إلى المدينة، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استأجر رجل يسمى عبد الله بن مريقد، وكان وقتها على الكفر، استأجره لماذا؟ لأن النبي سيهاجر، هيخرج من مكة إلى المدينة، يمشي في ضروب صحراء طويلة، ربما يتوه وهو لا يعلم في ضروب الصحراء. انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسند الأمر إلى أهله، وهو من؟ وهو المؤيد بوحي ومدد من السماء صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن يخرج من مكة ويقول أنا هتوكل على الله وربنا معايا، ده هو اللي أذن بالهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض يعلم أمته كيف يعيشون من بعده. أسند الأمر إلى أهله، فاستأجر من يقوده في هذه الصحراء حتى لا يضل أو يتوه أو يتأخر عن مراد ربه في إذنه للهجرة. نعم، هكذا لابد أن نتعلم. بهذا أتى القرآن، أن نسند الأمر إلى أهله، وهذا ما وجد في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بل هذا كان حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سيدنا الإمام مالك إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل الذي قيل في شأنه لا يفتى ومالك في المدينة، وصل إلى درجة علمية أنه لا أحد يتحدث أمامه بإذن الله، لا يفتى ومالك في المدينة، إذ به يرى رؤيا. هذه الرؤيا أنه رأى ملك الموت فسأله كم تبقي من عمره، فأشار إليه ملك الموت بخمس، واستيقظ الإمام مالك ولم يعلم ما معنى هذه الخمس. ماذا فعل الإمام؟ هو عالم حديث جمع الموطأ، وعالم فقه يعلم الناس أمور دينهم، بل ويفديهم في أمور الاعتقاد. جميل، ولكنه لم يتبحر فيما ليس فيه. ما قعدش يجيب كتاب ويقرأ ايه هي قواعد تفسير الأحلام وبعد كده يفسر لنفسه. لا، هكذا كان حال سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. إنما ذهب إلى ابن سيرين وجلس أمامه وقال له: جئتك أسألك عن سؤال يا إمام. خد بالك للكلمة، ما قالوش يا ابن سيرين احنا مشايخ زي بعض، لا، قال له يا إمام، كأنه طالب علم أمامه، أسند الأمر إلى أهله. قال له: وماذا؟ قال له: لقد رأيت ملك الموت. وسألته: كم تبقي من عمري؟ فأشار إلي بخمس، فاستيقظت ولا أدري ما هذه الخمس. سنين، أشهر، أيام، ماذا تعني هذه الخمس؟ انظر بقى إلى أهل العلم، أهل التخصص. قال له: هذه هي الخمس التي لا يعلمها أحد إلا الله. أو ما قرأت قول الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هكذا لا بد أن نتعلم. اسند الأمر إلى أهلك، ستجد الراحة وستجد الطمأنينة، بل سينصلح الحال. ليه أسند الأمر الأهل يا عم الشيخ؟ أقلت لك بهذا قال الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. انت اصلك شفت مرة ضابط او لواء راح المستشفى علشان يعمل عملية لابنه ولبس هدوم الدكاترة ودخل يعمل العملية؟ لا، ليه؟ هو ما يعرفش. انا شغلت ان انا شرطي انظم المرور ارد السارقين والنصوص، جميل، انما ما اعرفش اخش اعمل عملية. كذلك لا بد ان يكون في جميع الامور. انت لا تفتيش في دين الله ما دمت لا تعرف قواعد الإفتاء وشروطها، وما دمت لا تعرف الأدلة واستنباطاتها. إذن لابد أن تسند الأمر إلى أهله، لأن في إسناده إلى أهله ستجد الهدوء وستجد الراحة، بل ستجد الشفاء. وأذكر موقفا لابن سيرين رحمه الله، حتى تعلم أن كل واحد له تخصصه ويبرع فيه. كان جالسا فقام رجل وسأله وقال له: يا إمام، لقد رأيت أنني أؤذن في المنام. أنا هأذن، شفت في المنام أنني بأذن أذان الصلاة كاملة. فنظر إلي وقال له: أبشر، ستذهب وتحج بيت الله الحرام. فقال له: والله حقا إني أعد الزاد لكي أحج بيت الله. قال له: أبشر، ستحج بيت الله. فقام آخر وقال له: وأنا والله يا إمام لقد رأيت مثل ما رأى. أنا شفت أنني برضه في المنام أني أؤذن للصلاة. فنظر إليه وقال له: تب إلى الله فإنك سابق. وحلاه. فقال له: ولم؟ قال له: هكذا. فإذ به يأتي إليه منفردا وقال له: يا إمام، حقا إني سارق لأموال إخوتي وأولاد إخوتي. أنا فعلا سارق أموالهم وأخذ أموالهم، ولكن أسألك سؤال: كيف قلت لهذا أنك ستحج ولي بأني سارق؟ ما الكلام واحد، القضية واحد، الكلام واحد، كيف اختلف التأويل بعد ذلك؟ قال له: أما الأول لما أخبرني بأنه يؤذن للصلاة نظرت في وجهه تذكرت قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أما لما نظرت إليك وجدت غير ذلك فتذكرت قول الله: وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. لا بد أن تسند الأمر إلى أهله، لأن في إسناده إلى أمره ستجد الشفاء وستجد الجواب. وهذا ما تجده في قصة يوسف عليه السلام، أنه إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبو قال له إيه؟ الرؤية واضحة. كان من الممكن أن يقول له ستكون نبيا من بعد، أو ستكون نبيا أفضل منه، أو أنك ستكون الأفضل عليهم أجمعين بتفسير الرؤية. إنما هو ما قالوش كده. قال له إيه؟ قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما فسرلوش الرؤية، إنما عاتبه اللي ينفع. قال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما تقولهمش فيكيدوا لك كيدا. ليه؟ بتشوف إخواتي؟ لا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لم يعطيه الإجابة ولكن أعطاه ما ينفعه. زي لما تروح لدكتور وتشتكي من مرض معين وبعدين يكتب لك علاج، قال لك ده العلاج دلوقتي فيه كروموزوم أو ليه أعراض جانبية بس هو الأحسن لحالتك، علشان تروح من الموضوع ده هو لازم تاخد ده، صح ولا مش صح؟ هو أدرى لأن دي مهنته ودي شغلانته، فأعطاك ما ينفعك ولم يعطيك الأصلح، إنما أعطاك الإيه؟ اللي يمشيك، اللي يفوقك من اللي انت فيه. هكذا لا بد ان نتعلم. كذلك يوسف عليه السلام لم يخبره اباه بتفسير الرؤيا، انما دله على ما ينفعه، وما ينفعه امرين. همه انه لا تقصص رؤياك على اخوتك، لان كل ذي نعمه محسور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسور صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه، ربما يكيد لك كيدا يرموه او يقتلوه او يتخلص منه. ازاي؟ هم اخواتي. لا، الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما كان ينفعه أقول أمره الأول، قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك. النقطة الثانية، وكذلك يجتبيك ربك. قدم حتى تجد. مش معنى إن أنت شفت رؤية وإن أنا بقيت راجل كويس، لا، من الممكن أن تنزع منك. إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لا بد أن تعمل. وكذلك لما تسمع الكلام وتفضل ماشي على هذا المنوال وعلى هذا النهج، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث وتصير نبيا بعد ذلك. إذن إذ قال يوسف لأبيه، الوقفة الأولى مع قول الله عز وجل لأبيه، لأهل لأبيه، ما قالش لأخوات ولا الأم ولا الأصدقاء، لكي نتعلم إسناد الأمر إلى أهله. فهو رأى رؤيا والرؤيا جزء من النبوة، فلما أراد أن يسأل عن النبوة سأل أهل النبوة، فسأل يعقوب عليه السلام. أقول هذا هو الدرس الأول الذي نريد تطبيقه في الواقع الذي نعيش فيه. فالأمة الآن تحتاج أن يسند الأمر إلى أهل في جميع التخصصات، كل واحد يديله تخصصه أسنده إلى أمره، حينئذ سينصلح الحال. فلن ينصلح الحال حينما يتولى الأمر غير أهله، لن تجد إلا الفساد ولن تجد إلا الخراب. وكفانا فسادا وكفانا خرابا، نسأل الله أن يرفع عن مصرنا البلاء والغلاء والأوباء والأمراض، إنه على كل شيء قدير. فأول درس هنا نأخذه مع قول الله عز وجل لأبيه، وهو إسناد الأمر إلى أهله. الدرس الثاني، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت، لم يقل القرآن إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا. كان ممكن الكلام يمشي، صح ولا مش صح؟ طب ليه قال يا أبت؟ خد بالك، لا يوجد في القرآن كلمة بنقول عليها كلمة زائدة. كان الدكتور مسموع أبو طالب رحمة الله عليه كان ذلك مذهبه في التفسير، وكان يقول كل لفظة في القرآن يا أولاد لها معنى، إن لم تستوعبوها الآن فطهروا قلوبكم حتى تفهموا كتاب الله. لأن كل كلمة لها معنى، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والنبي الزاهر قال لك اقرأ إن شئت قول الله عز وجل في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، قال له إيه؟ بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي. ولا طيرا؟ طب هو الطير هيجي يطير ولا هيجي يسعى؟ هكذا قال الشيخ رحمة الله عليه. قال كان المفروض ان هو يقول يأتونك طيرة لان هي طيور هتيجي تطير، صح ولا مش صح؟ طب اشمعنى ان يأتينك سعيا؟ هكذا لابد ان تقرأوا كتاب الله حتى تفهموا معنى مراد الله عز وجل. ما هو القرآن ده لما نزل على أئمة الكفر قال لك لا حاسب ما عانزوا، لما نزل على الجنة قالوا سمعنا قرآنا عجبا. احنا بنسمع كل يوم في الصلاة الطعام يا عم الشيخ ليه؟ لأن لم نتذوق الفهم الدقيق لكتاب ربنا. كان يقول لك كلمة كل يقول يأتينك ساعية ولا طيرة؟ هي طيور. إما كل يقول يأتينك طيرة، طب ليه قال يأتونك ساعية؟ قلنا له ما نعرفش. قال لي أنا هقول لك أنت هو في عجال. قال لأن إبراهيم عليه السلام كان يريد دليلا يطمئن قلبه، عاوز دليل، والدليل لابد أن يكون قطعي. لما تيجي وهدي لهم قال لك لما تيجي تكلم واحد منكر